السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا. نعم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا بأس. أبي شيخ حزمت عليك سؤال. اطرح ولا تبالي. نعم. فيما يخص الخل يا شيخ. الخل مصنع الخل. مصنع الخل؟ نعم. ايه. شو هو مصنع الخل؟ الحق يعني اسمع الخل في الكحول. المادة الأولية. سمعت انه في كحول؟ نعم. ايه من اين سمعت هذا؟ ما لك وما سمعت يا أخي؟ اطرح سؤالك وامشي. ما لك وما سمعت؟ اطرح سؤالك. هل يجوز من أسرع الخل ولا لا؟ يجوز. يجوز. نعم لكن لا يجوز جعله خمرا. أيوة بارك الله فيك. وفيك بارك.